بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في المجلس 62 من بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، ومع 4 سور عظيمة جمعت 3 منها في حديث واحد عد من فضائلها، وهو ما جاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي وفي المسند وحسنوا إسناده. قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. هذا شاهد على ما ذكرته من قبل. السرور يكون من الأمور الجميلة أم من الأمور المؤذية السيئة؟ الجميلة، صح ولا لا؟ هنا يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. نعم، يسرني أن أنظر إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يجعلني أستعد. إذا عرفت التفاصيل، أقول لك إذا أكلت من هذا الشيء ترى تجيك نزلة معوية تلقي المستشفى. تسر بهذه المعلومة ولا تسر؟ كنت عاقلا تسر. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت. هذا القدر من الحديث يعني متفق عليه بين الرواة، وزاد بعضهم وصححوه، زاده عبد الرزاق: وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. سور تصور يوم القيامة، وهذا من فضائلها. وهذه السور 3 التكوير والانفطار والانشقاق بينها جاءت المطففين. التكوير ليس لها اسم آخر، والانفطار ليس لها اسم آخر، والمطففين تسمى التطفيف، والانشقاق ليس لها اسم آخر. وكل هذه السور مكية، إلا المطففين ففيها خلاف مشهور، والأصح أنها مدنية، يأتي ذلك في ذكر أسباب نزولها إن شاء الله. أما بقية السور فهي مكية. تعد التكوير 6 بعد الفاتحة وقبل الأعلى، وفيها إشارة إلى موقف قد يكون مبكرا، وهو قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. لم يرد لها سبب نزول، وهي تتحدث كما هو ظاهر وكما جاء في الحديث عن يوم القيامة. لكن القسم الثاني لا يتحدث عن يوم القيامة، وإنما يتحدث عن إثبات أن القرآن حق. ومر معنا في سورة سابقة هذا الأمر أمس، وهي سورة الحاقة، جاء فيها الحديث عن القيامة، ثم قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وهنا قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. والحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن مثل هذه السور لا يدري كيف يكفي الوقت. تحدثنا عن الأحداث التي في أولها، أحداث القيامة، وهي أحداث كثيرة، 6 آيات كأنها إرهاص ليوم القيامة، و6 في يوم القيامة. يكفيني منها: وإذا النفوس زوجت، فإن معناها خطير، وهي أهم بالنسبة لك من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال. لماذا؟ لأنك ستزوج يوم القيامة بمن كنت تماثلهم في الدنيا في قلبك وأعمالك. هذا معنى وإذا النفوس زوجت، يعني يقرن المخلصون مع المخلصين، يقرن المراؤون مع المرائين، الكذابون مع الكذابين، الصادقون مع الصادقين. هذا أهم من ما يحصل من أحداث. إذا الشمس كورت عظيمة جدا، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النفوس زوجت، تفصل الأزواج، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فالأمر خطير. وفي القسم الثاني في الحديث عن القرآن وأنه السبيل الأعظم للهداية قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ومع ذلك قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قبلها قال فأين تذهبون، هذه آية عظيمة يمكن أن تعيش بها لأنها تستنكر على من يذهب بعيدا عن القرآن، والقرآن مقامه عظيم، ذكر شيئا من مقام القرآن ثم قال فأين تذهبون. هل تذهب إلى القرآن أم تذهب يمنة ويسرة بحثا عن هدايتك؟ ولا هداية مثل هداية القرآن. فالآية فيها تحذير وإنكار على كل ذاهب يمنة ويسرة بعيدا عن القرآن. والسورة في آخرها تقطع الأمل في غير الله، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا القطع للأمل في الدنيا. وفي آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا قطع للأمل في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. إذن الأمل كله في الله. في الدنيا تذهب إلى القرآن تهتدي، ولكن قلبك ينبغي أن يكون متعلقا بالله. وأما في الآخرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسورة الانفطار يذكر فيها ما ذكر من فضل تلك، وقد شرحت مع التكوير قبلها آخر عبسة، في آخر عبسة ذكر للقيامة، والتكوير الانفطار تشرح عن يوم القيامة. قد نزلت السورة بعد النازعات وقبل الانشقاق، ولم يرد لها سبب نزول. وإذا قسمتها تجد في أولها ذكرا ليوم القيامة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم عتاب للإنسان المغتر بكرم ربه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. عامة المفسرين يمرون على هذه الآية لا يحددون هل هي في الدنيا أو في الآخرة، يعني يا أيها الإنسان هل هذا خطاب للإنسان في الدنيا الآن أم أنه مما سيقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إلا ابن كثير فإنه ذكر أنها يوم القيامة مما يقال للإنسان، كما جاء في الحديث ألم أصح لك بدنك، ألم أروك من الماء البارد، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث المتفاوتة في صحتها. هذا قول ابن كثير. وأذكر أن الإمام الطبري وربما راجعت في غيره يمر عليها لا يحدد. وأما الطاهر بن عاشور فيقول هذه موعظة للإنسان، وكأنه يقصد في الدنيا بعد أن رقق قلبه. كيف رقق قلبه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال هذه موعظة للإنسان بعد أن رقق قلبه. كيف رقق؟ بالآيات التي قبلها خمس آيات. ولذلك لا يزول عجبي عمن يبدأ القراءة في الصلاة بعد الفاتحة من أول ركعة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا يترك خمس آيات؟ لو قلنا لو كانت سورة طويلة لقال أريد أن أقرأ من وسط السورة ليسمع الناس وسط السورة، ولا أستطيع أن أبدأ من أولها حتى لا أطيل عليه. هنا ينزع الكلام ويمزعه لا أدري لماذا. وبعضهم تقليدا، فقد كلمت بعضهم في مثل هذه الوقوفات فقال سمعت الناس يقرؤون هكذا. أما السنة التي أعيد أكرر دائما أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالسورة من أولها. ثم جاء في هذا المقطع الثاني الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ذكر أن على العباد حافظين يعلمون ما تفعلون، ثم جاء آخر السورة يتحدث عن القيامة مرة أخرى. وتلاحظ سبحان الله هل بين السورتين تشابه أم لا؟ تشابه واضح. هل بينها اختلاف؟ لو أردت مع التشابه الشديد لو قلت لك احصر الخلافات ربما تجد 50 خلافا بين السورتين في المفردات. إذا السماء قالوا إذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت، في ترتيب الآيات، في تقسيم السورة، في عندما أقول 50 لا أبالغ، لكن إذا فهمت قضية التراكيب العربية والفروق بينها. ولذلك تجد الموضوع واحدا ولكنك لا تمل بقراءة التكوير عن قراءة الانفطار، ولا بقراءة الانفطار عن قراءة التكوير، بينما يعيد البشر الموضوع مرتين فتمل. وهذا من إعجاز القرآن. وأما سورة المطففين فقلت إنها مدنية على الراجح، فيها خلاف طويل وفيها روايات متعددة وفيها أقوال أحيانا بدون أسانيد. منهم من يقول نزلت آخر العهد المكي، ومنهم من يقول نزلت أول العهد المدني، ومنهم من يقول نزلت في الطريق تطهيرا للمدينة قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ لأن سبب النزول ما جاء عند الحاكم وغيره، وبعضهم يقويه وبعضهم يقويه بالشواهد، وبعضهم يضعفه ويقول هو سبب النزول الآية ويصحح أنه سبب النزول، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا إخوان تأملوا بعد أن نكمل الحديث، قال فأحسنوا الكيل بعد ذلك، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. كم آية؟ آيات قليلة جدا جدا، مع أنك أحيانا تجد ظاهرة في بلد من البلدان من غش أو سرعة في قيادة السيارة أو غير ذلك، فكم يحتاج البشر أن يتكلموا ويضعوا القوانين ويضعوا الرقابة كي يمتثل الناس. سل ساهرا تعرف. لكن هذه 5 آيات أو 6 آيات، وهذا يدل على انصياع الصحابة للقرآن. وإلا فالتطفيف موجود إلى اليوم، والتطفيف أنواع، ولعلكم لو رجعتم تفاسير السلف تجدون هناك أنواع من التطفيف غير المذكورة في الآية أصالة. فالمذكور أصالة إن الإنسان يكون له كيلان، يكيل بكيل ويشتري بكيلة ويبيع بكيلة، يختلف حجمها تختلف أحجامها ليأخذ أكثر مما يعطي، غشش غش. لكن التطفيف أنواع، تريد أن تأخذ حقك كاملا ولا تعطي، في أبواب كثيرة، في التعامل بين الزوجين، في التعامل مع الزملاء في العمل، يريد الكل أن يتحمل مزاحه الثقيل ثم لا يقبل أن يمزح معه أحد. هذا إيش اسمه؟ ما اسمه؟ تطفيف من نوع آخر. فالتطفيف أنواع، وهو خلاف العدل، فالعدل يشمل كل الحياة والتطفيف يشمل كل الحياة. وكما قلت هذه الآية أو هذا النزول يدل على شدة انصياع الصحابة، وتشبهها سورة أخرى ويل لكل همزة لمزة، هذه السورة ويل وهذه تلك السورة ويل، فهل سننصاع؟ ويل لكل همزة لمزة. قال هذه طبعا استدل به من قال إنها مدنية، وبعض العلماء كما قلت يقول هذه قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لكن لم يذكر سندا أو أثرا يؤيده، يقول تطهيرا للمدينة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسكن المدينة، إذن لا بد أن تطهر من هذه العادة التي كانت موجودة في المدينة. والسورة فيها مطلع هو الذي ذكرناه، يحذر من التطفيف ويذكر باليوم العظيم، وهذا هو الشاهد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون، هذه الآيات ما أعظم ما فيها، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال قبلها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فالذي يطفف عنده ضعف في الإيمان باليوم العظيم، وإذا زاد الإيمان باليوم العظيم ذهب التطفيف بعيدا. ثم في مقاطع السورة الحديث عن الفريقين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الإبرار لفي عليين، ثم ذكر موقف أخروي عظيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ولعلك تلاحظ أن الذي يعدل في بيعه وشرائه ويعطي كل ذي حق حقه كثيرا ما يضحك منه في الدنيا، يقول هذا درويش لا يستطيع أن يضحك على الزبائن، أنت طيب أنت ما تصلح للتجارة. أذكر أن أحد أصدقائي قديما تخرج من الثانوية ولم يتيسر له دخول الجامعة، وأبوه يعمل في المقاولات في بناء العمائر في جدة، يقول لي قال له أبوه من البداية لا بد في هذا العمل أن نغش، هكذا بكل وضوح وشفافية، ويل للمطففين. فهذا طبعا كان كأن الأب كان كأنه كان يتضايق من ابنه أنه لا يريد أن يغش، والسوق كله على الغش، الذي لا يغش كيف ينظر إليه بقية من يغشون؟ مغفل لا يحسن التجارة. فجاء آخر السورة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فلعل هذا لهذه المناسبة، مع أن هناك شيء ألطف في هذه السورة، أشار إلى شيء منه العلماء وسكتوا عن شيء كثير، ولو تتبع في القرآن لكان لطيفا جدا. هذه الآيات فيها ذكر لرؤية الله سبحانه وتعالى تصريحا، والحجب تلميحا، آسف تلميحا، والحجب عن رؤية الله تصريحا. من يذكر لي الآيات؟ مشهور يومئذ لمحجوبون، هذا تصريحا، وفهموا منها أن على الآرائك ينظرون، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ الجزاء من جنس العمل، الذين يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويستحضرون هذا القيام بين يدي رب العالمين، يؤمن لهم أن يروا ربهم يوم الدين. وأما الذين نسوا الله وصاروا يعملون بعيدا عن الله فأولئك عن ربهم يومئذ محجوبون. تتبعت هذا في بعض السور وجدته كثيرا، إذا ذكرت الرؤية أو أشير إليها ذكرت اليقينيات التي تكون عند الإنسان في العمل للآخرة والعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذه تحتاج إلى جمع. أين الآيات التي في السور التي ذكرت رؤية الله في الجنة؟ تجد معها في كثير من الأحيان أن هؤلاء أناس يعملون في الدنيا مستحضرين أنهم سيقفون بين يدي الله، فيكون هذا من الأعمال التي يرجو بها الإنسان أن يرى الله يوم القيامة. وعلىها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أفلا يظن من عبد الله على مقام الإحسان أن يرى الله سبحانه وتعالى؟ يكرمه الله بالرؤية، أسأل الله يكرمنا. وسورة الانشقاق آخر ما معنا في هذه السور، وهناك أشياء كثيرة تكررت فيما سبق، لذلك نكتفي بتقسيمها إلى مقطع تحدث عن يوم القيامة وأنها متحقيقة الوقوع، وهذا يقال أيضا في التكوير والانفطار. قال إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وهنا قال إذا السماء انشقت. إذا، والعرب إن قالوا إن فهذا يكون للأمر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع، وأما إذا للأمور المتحققة. والفعل المضارع هو الذي يأتي مع الشرط، لأن إذا وإن للشرط في المستقبل، فيأتي معها الفعل المضارع. تقول نعم، يأتي معها الفعل المضارع، لكن كثر الفعل الماضي مع إذا للإشعار بتحقق الوقوع، مثل هذه. قال إذا السماء انشقت، هل انشقت أم ليس بعد؟ الأصل أن يقول عندما تنشق السماء يحصل كذا كذا، قال إذا السماء انشقت. ولاحظوا وأذنت لربها، يعني استمعت وخضعت، وحقت يعني حق للسماء أن تطيع الله. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. ثم قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فذكر الإنسان برحلته ومصيره. فريق يأخذ الكتب باليمين، والثاني قال من وراء ظهره. وفي القسم الثالث من السورة توكيد المصير إلى الله سبحانه وتعالى والحث على الإيمان والسجود. ومما يؤكد المصير ما قاله، قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة. هذه الأحوال المتعددة تؤكد لك أن دوام الحال من المحال، وأنه لا بد من الانتقال. إن نظرت إلى نفسك تدرك هذا، وهو في غيرك أظهر. فكل الذين تعرفهم الآن يموتون واحدا تلو الآخر، ويأتي دورك ودوري. بهذا نكتفي في هذه السورة العظيمة، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.